والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. وهذا الحديث مشكل من جهة أن أم حبيبة تزوجها رسول الله قبل ذلك، قبل أن يسلم أبو سفيان، وكان في حال كفره، وليس له ولاية، وليس الكافر ولاية على المسلم، فلم يكن زواجها يعني قبل الزواج، قبل يعني الزواج كان قبل ذلك بمدة. وأبو سفيان ما أسلم عام الفتح، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني يريد أن يرفع من شأنه لما قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ويعني هذا الكلام يعني ظاهره أنه عرضه بعد إسلامه، أن هذه الأمور التي عرضها عليه بعد إسلامه. والواقع أن أم حبيبة زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمدة، وهذا مشهور، وقيل أن زواجها كان لما كانت في الحبشة، وأنه زوجها النجاشي كما قاله الجمهور، وقال غيره أنه زوجه بعض أقاربها مما كانوا في الحبشة. ولكن اتفقوا على أنه ما حصل من معاوية من أبي سفيان أنه هو الذي زوجها، وأن زواجها بعقد من أبي سفيان. ولهذا أشكل هذا الحديث، وتكلم فيه العلماء كثيرا، وذكروا وجوه يعني توجيها له، ومنها قالوا أنه عرض عليه تجديد العقد وأن يجدد العقد. ولكن قوله في أول الحديث عندي كذا يعني يزوجكها، يعني هي عند الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمدة، يعني فهذا مشكل. وقد تكلم العلماء في ذلك، وممن تكلم فيه وأطال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فإنه تكلم على هذا الحديث في 15 صفحة وانتهى إلى قوله. والحاصل أن هذا الحديث غير محفوظ، وأن فيه تخليط، وأن فيه تخليط هذه النهاية التي انتهى إليها كان مقيم، وكذلك ذكر ذلك النووي، ذكر غيره، وذكروا بعض التعليلات والتوجيهات التي لا تستقيم ولا تصح. ولكن الحديث لا شك أنه مشكل، وأن أبا سفيان أنها تزوجت قبل إسلام أبي سفيان في حال كفره، وأيضا كذلك ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وما حصل له التأمير، ولم يعرف أنه أمره، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف وعده عليه الصلاة والسلام، وقد وعده بذلك، فالتأمير ما حصل، والزواج ما حصل، وإنما كان حصل من قبل. ومعاوية نعم كان من كتبة الوحي، لكن لا يلزم أن يكون يعني بهذا العرض يعني الذي حصل من أبي سفيان مضافا إلى الزواج وإلى التأمير. فكتابة الوحي من معاوية الرسول متحققة وثابتة، وأما ما سواها فإنه لم يحصل. نعم. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري عن النضر وهو ابن محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل وهو سماك بن الوليد عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي.

فأقيموا معنا. يعني أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لما أوذوا في مكة وشد أداء المشركين لهم، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا إليها ليسلموا من أذى الكفار، وبقوا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقوا مدة أيضا في الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة حتى جاءوا في عام خيبر. نعم. قال حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. نعم. فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. ثم ذكر أنهم يعني لما قدموا مهاجرين والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان بعض الناس يتحدثون إلى أنهم سبقوهم بالهجرة يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنهم أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هاجروا إليه من قبل، وكان يعني في الذين جاءوا في هذه جاءوا من الحبشة أسماء بنت عميس، وكانت زارت عائشة رضي الله تعالى أجرت حفصة بنت عمر، ودخل عمر وهي عندها فقال: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي جاءت من الحبشة والتي كانت في سفينة التي كانت يعني جاءت من اليمن إلى إلى إلى إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى إلى إلى إلى إلى المدينة. إنها كان هذا هو معنى قول البحرية، يعني التي ركبت البحر وجاءت في البحر. وهذا الكلام يعني يقوله من باب الإناس، وليس ولا يفهم منه معنى يعني غير طيب، وإنما هو من التأنيس. فقال عمر رضي الله عنه: نحن سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كذبت، ومعنى كذبت أخطأت، هذا لأن الخطأ يطلقون عليه كذب، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة وفي نصوص معددة وهذا منها. وليس معنى ذلك أنك يعني الكذب الذي هو إخبار بشيء على خلاف ما هو عليه، يعني وأنه أتى بهذا الشيء الذي يذم عليه، وإنما هذا من قبيل الخطأ. قالت: إنك أخطأت في كلامك، أنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وأما نحن فكنا في أرض البعداء. وفي أرض يعني أرض البعداء البغضاء يعني اللي هم الكفار الذين هم يعني نصارى، يعني في أرض الحبشة وكانوا عندهم وكانوا على الكفر، وقد أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه ورحمه، ويعني فأخبرت بأننا كنا يعني هاجرنا إلى الحبشة، وأننا كنا في أرض فيها الأعداء وفيها من نبغضهم، وأنتم ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني أنتم تستفيدون منه يطعمكم يعني من جوع ويعظكم يعني من جهل، وأما نحن فعند هؤلاء البغضاء وفي بلاد بعيدة يعني فلست محق أو أولى منا يعني من حيث الهجرة. والمقصود من هذا قول أن لستم بحق مقصود الهجرة، وإلا فإن عمر رضي الله عنه مقدم على غيره من الصحابة ولا يسبقه في الفضل إلا أبو بكر، ففي الأحقية والملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم والأفضلية هذه لا إشكال فيها، فإن عمر رضي الله عنه أفضل من جميع الصحابة إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا يعني هذه الأحقية لأن ما هي تتعلق بالهجرة، ويعني ليس من ناحية الفضيلة ومن ناحية الفضل والتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت كذبت نعم كذبت يا عمر، كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. يعني كنا هاجرنا وكنا هناك هو من أجل الله عز وجل، ويعني يعني وكذلك يعني أنتم استفدتم يعني من الرسول كل هذه المدة، ونحن بعيدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما سرنا هناك في الله ومن أجل الله ومن أجل يعني الانتصار أو البعد عن أذى الكفار. نعم. قالت أيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. ثم أخبرت بأنها عازمة على أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جرى بينها وبين عمر، وقالت يعني مما قالت نحن نؤذى ونخاف يعني ونحن هناك، وأما أنتم في ارتياح واطمئنان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه وأخبرته فقال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يعني قول لست أحق بي منكم، يعني من حيث الهجرة لا من حيث الفضيلة والملازمة والتقدم، فإن هذا لا يختلف فيه، فإن الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن المقصود بالحقية من ناحية الهجرة يعني حق به، لأننا يعني أنه ليس حق بهذا منكم لأنه هاجر هجرة واحدة وأنتم هاجرتم هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وهذا يبين يعني فضل هؤلاء، وأن لأنهم مهجورون على هاتين الهجرتين، وأنهم لا يقال أنهم لما سبقوهم بالهجرة كانوا أفضل منهم، وإنما الفضل إنما هو للتقدم ولما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التفضيل، وأن الخلفاء الراشدين أفضل من غيرهم، وأنهم أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفضل. وأما من حيث الهجرة فإن الرسول أخبر بأنهم ليس أحق منكم لأنكم هاجرتم هجرتين وهم هاجروا هجرة واحدة. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث. يعني كانوا فرحوا فرحا شديدا بهذا الحديث، لأنه يعني بين فضلهم وبين عظيم منزلتهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبين أنهم هاجروا هجرتين، فكانوا فرحوا بذلك فرحا شديدا، فكانوا يأتون أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، يعني مجموعات بعد مجموعات، يعني يتعاقبون، يعني يأتي بعضهم يعني وراء بعض إذا حدثت يعني جماعة منهم وخرجوا يأتي أناس غيرهم ويسمعون منها هذا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الذين جاءوا من الحبشة. قالت ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فرحوا به فرحا شديدا لأن فيه يعني بيان منزلتهم وبيان فضلهم وأن لهم هجرتان فأن لهم هجرتين ففرحوا فرحا شديدا بذلك وليس عندهم شيء من الدنيا أشد فرحا منهم يعني بهذا الشيء. وهذا يبين يعني ما يعني ما حصل لهم من السرور والفرح بهذا الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم وأنهم أصحاب هجرتين. وهذا شبيه بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المرء مع من أحب قال أنس فوالله ما فرحت بشيء بعد الإسلام أشد مني فرحا بهذا الحديث لأن وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. قال ما فرحت بشيء أشد بعد الإسلام أشد من فرحا بهذا الحديث. وهؤلاء فرحوا بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم وبيان فضيلتهم وعلو منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال أبو بردة فقالت أسماء لقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. يعني يعني تقول أسماء يعني عن أبي موسى نفسه أنه كان يستعيد يعني يطلب منها بالتكرار يعني فرحا به وحرصا عليه أنه يستعيد يعني هذا الحديث منها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بردة بن أبي موسى عن أبي موسى فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب عن أسماء بنت عميس. نعم. قال رحمه الله وأسماء بنت عميس هذه تزوجها جعفر ابن أبي طالب وولدت له ثم بعد استشهاده في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر ولدت له محمد بن أبو بكر ثم بعد وفاة أبو بكر تزوجها علي وولدت له ابنه يحيى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان رضي الله عنه أتى على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. ثم ذكر يعني ذكر هذا الحديث عن عائذ بن عمرو. إيش قال؟ قال إن أبا سفيان أتى على سلمان. نعم. أبا سفيان أتى على بلال وسلمان وصهيب. نعم. بلال وسلمان وصهيب ويعني وهذا يعني حصل لما جاء إلى المدينة في يعني مدة الصلح بعد الحديبية ويعني يعني قال أو لما رأوه قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر إن تقولون هذا في سيد قريش لشيخ قريش شيخ قريش وسيدها يعني أنه كبير في قومه وزعيم في قومه أتقولون هذا فيه؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي حصل وبالذي قاله والذي قالوه. قال لعلك أغضبتهم لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله ورسوله، أغضبت ربك، فإنك أغضبت ربك. وهذا فيه فضيلة عظيمة يعني لهؤلاء، فضيلة عظيمة لهؤلاء الثلاثة ومن معهم الذين هم صهيب وبلال صهيب وبلال وسلمان رضي الله عنه، هذا يدل على فضيلتهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال وسألهم قال لا يعني أغضبتكم أو لعلي ما أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك. نعم يا أخي، يغفر لك يا أخي، يعني يا أخي هذا يعني كان كلام واحد منهم هو الذي يتحدث ويقول يا أخي، ولا لو كان كلام الجماعة لقالوا يا أخانا، ولكنه كلام واحد منهم هو الذي يعني تحدث وقال يا أخي، يعني أنه ما أغضبهم. ولكن هذا أورده مسلم رحمه الله في فضائل هؤلاء وأنهم فضائلهم، وأن إغضابهم إغضاب لله عز وجل، وذلك لأنهم من الذين سبقوا في الإسلام والذين أوذوا في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم هذه المقالة التي تبين عظيم منزلتهم وعلو مكانتهم، وأن إغضابهم إغضاب لله سبحانه وتعالى. إنها الظهر، ومعلوم أن القصة يعني أنها واحدة، قصة واحدة، ولكن يعني الرواية السابقة إحدى صلاتي عشي وهي الظهر والعصر، وفي بعضها جاء ذكر العصر وفي بعضها جاء ذكر الظهر، وهي لا تعد هاتين الصلاتين الظهر أو العصر. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته وسجد يعني بعد السلام، ثم بعد ذلك سلم بعد السجدتين. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن هارون بن إسماعيل الخزاز عن علي بن المبارك عن يحيى بن سلمة، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال فأتاه رجل من بني سليم. نعم، يمكن يكون هذا الذي هو ذو اليدين. اليدين، نعم، ويقال له الخرباق. نعم، واسمه الخرباق. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث. قال وحدثني إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان، عبد الله موسى الرقي، عبيد الله موسى الرقي، وشيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عبيد الله بن موسى، عبيد الله موسى العبسي الكوفي، ايوه، بادام، لكن هو الرقي ما نقل عن التقريب لم ينسبه الى الرقي. نعم، طيب، عبيد الله موسى العبسي الكوفي، ما ذكر بلده الا كوفي. كوفي، طيب، لكن فيه راو آخر يقول أخونا عبيد الله بن عمرو هو ذاك رقي، هو رقي، عبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد الجزري الرقي، أما هذا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار العبسي الكوفي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين، وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم، لا، حديث أبي هريرة سلم بعد ركعتين، وهنا في حديث عمران سلم بعد ثلاث، ودخل منزله، قام ودخل منزله.

وهذا مثل ما تقدم صلى بهم هنا صلى بهم العتمة العشاء وقرأ بها السماء شقت وسجد فسألوه فقال إني رأيت الرسول يسجد فيها وأنني لا أزال أسجد حتى ألقاه يعني ففيه ما في الذي قبله من إثبات السجود في سجدة الانشقاق. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر أبو سليمان بن طرحان وبكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة قال حدثني وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها يعني بدل ما قال أسجد فيها هناك ما قال أسجد فيها فلا أزال أسجد بها نعم وهنا قال أسجدها يعني بدل أسجد بها قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع حا قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال حدثني عمرو الناقد عن عيسى بن يونس حا قال حدثنا أبو كامل فضل بن حسين الجحدري عن يزيد على الليل كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك كلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وألا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له سلاه الله بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، فقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول، فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره، ولا هم يجارون من عذابنا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم، أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أن لا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم، فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به، وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد أعطينا موسى وهارون عليهما السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوه وهم من الساعة خائفون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظه، كثير النفع والخير، أفأنتم له مع ذلك منكرون، غير مقرين بما فيه ولا عاملين به. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين، فأعطيناه ما يستحقه في علمنا من الحجة على قومه. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه آزر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال له قومه وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لهم إبراهيم لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال عن طريق الحق واضح. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال له قومه أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال إبراهيم بل جئتكم بالجد لا بالهزل، فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين، وليس لأصنامكم حظ من ذلك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حطمها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا من حطم معبودتنا؟ إن من حطمها لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم، لعله هو الذي حطمهم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال سادتهم جيءوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأة لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس، ما فعلت ذلك، بل فعله كبير الأصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال إبراهيم منكرا عليهم أفتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لها. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة، فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه في ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات وأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأدوا الزكاة وكانوا لنا منقادين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علما بأمر دينه، وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب، فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر فأهلكناهم أجمعين بالغرق. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يغب عنا من حكمهما شيء. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع لم نخص به سليمان وحده، وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه، وطوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا يا رب إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا فاصرف عني ما أصابني من ذلك. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده وأعطيناه مثلهم معهم، كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة، إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه، فقال لا معبود بحق غيرك، تنزهت وتقدست، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدي يبقى بعدي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى ولدا وأصلحنا زوجه فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين مما عندنا من العقاب وكانوا لنا متضرعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. واذكر أيها الرسول قصة مريم عليها السلام التي صانت فرجها من الزنا فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير أب. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون يا هلاكنا قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن، وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. يوم نطوي السماء قر المحجلين من أثر الوضوء. وفيه أنه لما زار المقبرة ودعا لأهلها وقال وددت أن رأينا أخواننا، قال فألسنا أخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قال كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال إنه يعرفهم بالعلامة التي جعلها الله تعالى فيهم، وهي أنهم يأتون غر محجلين من آثار الوضوء. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ها قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي قال حاوى حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى عن مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وكان أبو هريرة توضأ وحوله سلمان الأشجعي هذا الذي هو مولى من الموالي, لم يعرف أنه عنده يراه, وكان يعني يغسل إلى الإبطين أو إلى المنكبين. فقال ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال يعني يا بني فروخ لو كنت علمت. يقول فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ما توضأ هذا الوضوء, لأن هذا يشعر بأن هذا باجتهاد منه رضي الله عنه, يعني هذا الفعل الذي يفعله, يعني أنا خشي أن يأخذه الناس عنه ويقول هذا سنة وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لو كنت أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء, يعني كون يصل إلى وهو أخذه أو فعله أبو هريرة باجتهاد منه لأخذه, لأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولكن الحديث الذي سبق عن أبي هريرة والذي وصف فيه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أشرع في العضد, يعني هذا هو الذي يبين السنة التي على كل مسلم أن يفعلها. وأما إيصاله إلى الإبط فإن هذا من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أخبر بأنه لو كان يعلم أن هؤلاء هنا ما فعل, لأن يخشى أن يأخذوه على أنه سنة وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا ولا أرشد إلى هذا. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه فهم أن قول تبلغ الحلية من المؤمن من حيث يبلغ الوضوء يعني أنه يطيل, يعني حتى تكون هذه الحلية وهي العلامة التي أرشد بها أرشد لها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء, فيكون هذا فيه إطالة محل التحجيل الذي هو في اليدين بحيث يصل إلى الإبطين. الحاصل أن هذا من اجتهاد أبي هريرة, ولهذا أخبر بأنه قال ما فعل هذا لو كان يعلم, ولو كان هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ولا احترز هذا الاحتراز. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات. على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات, وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية من أجل أن يلفت انتباههم وأن يحفزهم على الاستعداد للشيء الذي سيلقيه عليهم. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام, فإنه يمهد للشيء الذي يريد أن يبلغهم به بتمهيدات تدل على فيها حفزهم ولفت أنظارهم واهتمامهم بأن يصغوا وأن يستعدوا لتلقي ما يلقيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى, فلما قال لهم هذه المقالة قالوا بلى. قال عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى إسباغ الوضوء على المكاره, أولا إسباغ الوضوء على المكاره, وهذا هو محل إرادة في كتاب الطهارة إسباغ الوضوء على المكاره, يعني مع المشقة ومع حصول المشقة مثل ما يكون الجو بارد والإنسان يستعمل الوضوء الذي فيه برودة يعني في الشتاء, هذا من المكاره يعني الأشياء التي تكرهها النفس والتي فيها مشقة على النفس. ثم كذلك أيضا الذهاب إلى المساجد، الذهاب إلى المساجد وقد يكون الجو باردا ويكون الظلام أيضا موجود، فيكون الإنسان استعمل أو أتى بهذه العبادة التي فيها مشقة عليه وفيها أمور تكرهها نفسه يعني من بطبيعتها، وهو أن استعمال الماء البارد يعني فيه مشقة، وكذلك الخروج في الجو القارس فيه مشقة، فهذا هو معنى إسباق الوضوء على المكاره، يعني مع وجود الأشياء التي تكرهها النفس عند استعمال الوضوء. وإسباق الوضوء يعني يأتي به على التمام والكمال، يأتي به على التمام والكمال، وأقل شيء يكون فيه إسباق الوضوء أن يستوعب الأعضاء كلها بحيث لا يبقى منها مقدار شيء ولو كان يسيرا، كما سبق في قصة الظفر الذي توضأ وبقي مقدار الظفر، فالرسول أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فقال وكثرة الخطاء إلى المساجد يعني التردد إلى المساجد، وذلك بالمحافظة عليها والذهاب إليها، وكل إنسان يعني يكون قلبه معلق بها، إذا خرج من المسجد فهو يفكر في الوقت الذي يرجع فيه المسجد، يفكر في القلب في الوقت الذي يرجع فيه المسجد، لأنه مشغول بالمسجد والذهاب إليه والبقاء به والبقاء فيه، وإذا خرج منه فإنه مشغول بالتفكير بالرجوع إليه والوقت الذي يرجع إليه. قال إسباق الوضوء عن المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني كل إنسان أيضا يمكث في المسجد ويحرص على أن يكون يعني باقيا في المسجد، وذلك بأن يعني يصلي صلاة ثم ينتظر الصلاة التي وراءه، ينتظر الصلاة اللي وراءها، لأنه إذا كان كذلك فإنه في صلاة كما جاء في بعض الحديث، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث. ثم قال فذلكم الرباط، الرباط هو في الأصل معروف أن الرباط على الثغور لصد الأعداء ولمعرفة تحركات الأعداء، ولكن المقصود هنا يعني الرباط الذي هو الملازمة لطاعة الله عز وجل، الملازمة لطاعة الله عز وجل والثبوت عليها، وذلك بأن يتوضأ على هذه الكيفية التي فيها مشقة، وأن يكثر الترداد إلى المساجد، وأنه إذا دخل المسجد يحرص على البقاء فيه، وإذا فرغت الصلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى. قال فذلكم الرباط، يعني هذا هو الرباط الذي فيه حبس النفس ويعني صد الشيطان عن أن يكون له سبيل إليها، وذلك بالمحافظة على طاعة الله والملازمة لطاعة الله عز وجل. ومعلوم أن الخير إنما هو في المساجد، لأن المساجد هي محل الطاعة وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي سبق أن ذكرته عند مسلم، أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذا مثل الذي قبله، لأن في بعض يعني طرقه يعني ليس في ذكر الرباط، وفيه أنه ذكر الرباط مرتين، فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني تأكيد، يعني الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، وذلك لبيان أهميته وعظيم شأن هذا العمل الذي هو ملازمة المساجد لذكر الله ولعبادته وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم النافع وغير ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك حا قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالسواك المتعلقة بالسواك وبيان أهميته وعظيم شأنه عند الله عز وجل، وهذا الحديث يدل على يعني مشروعيته وتأكد مشروعيته، بل وتأكد مشروعيته، وهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم يعني أمر إيجاب، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني أمر إيجاب، لأن أمر الاستحباب موجود وحاصل من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستاك وكان عليه الصلاة والسلام يراقب في السواك، ومن ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، وقال في بيان وصفه وفائدته الدنيوية والأخروية قال إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فأشار إلى مصلحتين دنيوية وأخروية، وأخروية دنيوية أيضا، وهو كونه مطهرة للفم يعني يكون الفم يكون يعني نظيفا ويكون يعني فيه رائحة طيبة، ففيه يعني هذه المطهرة للفم وهذه دنيوية، ومرضاة للرب لأن فيه يعني الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون في ذلك رضا الله عز وجل، في ذلك رضا الله عز وجل، ففيه الجمع بين المصلحة الدنيوية والشيء والآخر الذي هو مصلحة أخروية وأيضا مصلحة دنيوية، لأن تقوى الله عز وجل يستفيد منها الإنسان في دنياه وفي آخرته، يستفيد منها في دنياه وفي آخرته، وأما المطهرة للفم فهذه فائدة دنيوية فقط. ويشبه هذا ما جاء في الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وصار الناس يعودونه وهو مطعون، وكان يسقونه الماء فيخرج من جوفه لأن أمعاءه مقطوعة، فيعني لا يمشي فيها الماء وإنما يخرج من جوفه من هذا المكان الذي قطع اللي في بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءه رجل وأثنى عليه خيرا، شاب أثنى عليه خيرا، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل هذا الشاب، فعمر مع ما هو فيه من الشدة ما يعني منعه ما هو به من أن يعني يشير إلى أو ينصح هذا الشاب لأمر حصل منه من النقص وهو كون ثيابه نازلة، قال ردوا علي الغلام، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني قوله أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك يعني هذه مصلحة دنيوية، وأما أتقى لربك ففيها مصلحة دنيوية والأخروية، فهذا من جنس ما جاء في حديث أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لأن الاستحباب حاصل وموجود يعني في حديث كثيرة كلها تدل على أنه مستحب، لكن الذي ما حصل والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوف المشقة على أمته هو الأمر أمر الإيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجاب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وأبو الزناد والأعرج كلهما لقبان، إلا أن أبا الزناد لقبه على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد لقب على صيغة الكنية مثل أبو هريرة فإنه لقب، وكذلك أما الأعرج وهو لقب لعبد الرحمن ابن هرمز. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة الذي فيه مشروعية السواك عند دخول البيت، عند دخول الإنسان بيته فإنه يشرع له أن يستاك، وذلك لأنه إذا دخل البيت يكون على رائحة طيبة يعني في فمه، يعني تكون رائحته طيبة، وهذا من المواضع التي يشرع فيها السواك، لأن عند دخول البيت وذلك عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم، هذه أمور يشرع فيها السواك. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن من هذه المواضع أن يكون عند دخول البيت. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن ابن بشر، محمد بن بشر عن مسعر ابن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه. نعم. عن عائشة. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وهذا أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسواك، لأنه كان يعني جاء يعني ما يدل من قوله ومن فعله، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفعله الحديث الأول ذاك الذي مر أنه كان الذي قبل هذا عن عائشة أنه كان يبدأ بالسواك، وهذا من فعله عليه السلام عند دخول البيت، وهذا أيضا من فعله وأنه رآه يستاك له أبو موسى الأشعري وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه، ومعنى ذلك أن اللسان يحرك السواك على أسنانه وكذلك على لسانه. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأنه إذا قام يتهجد، إذا قام من الليل يتهجد أول ما يقوم يشوص فاه بالسواك يشوص فاه يعني يحركه يعني ويدركه، والمقصود أن يدرك أسنانه ليذهب ما فيها من رائحة، يعني بسبب النوم كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، وهذا أيضا من المواضع التي ورد بها السنة في الاستياك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم ابن بشير الواسطي عن حصين ابن عبد الرحمن عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر حا قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. عن أبي معاوية عن أبيه وأبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن حذيفة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه السلام قام من الليل فخرج ونظر إلى السماء وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران ثم دخل وتوضأ وصلى يعني ثم إنه نام ثم استيقظ وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى ف أقرأ الحديث الحديث أنه بات عند النبي ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع. هنا محل الشاهد من فتسوك يعني فتسوك يعني عند قيامه لأنه نظر إلى السماء وتلا الآيات ثم دخل وتسوك وتوضأ وصلى عليه الصلاة والسلام. فمحل الشاهد من إيراد الحديث هنا في باب السواك كونه تسوك بعدما قام من الليل إلا أنه بعدما ذكر الله عز وجل وتلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران وتوضأ وصلى ثم عاد إلى منامه وبعد ذلك قام وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى في آخره تسوك أيضا نعم ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام وصلى يعني ما أنه فعل في المرة الثانية مثل ما فعل المرة الأولى وفيه التنصيص على السواك الذي هو محل الشاهد من إيراد الحديث يعني في هذا الموضع الذي هو ما يتعلق بالسواك. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل وهو علي بن داود الناجي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليكم هل المقصود بالسواك الأعواد التي تكون على شجرة الأراك أو العروق التي تحت الأرض من الشجرة نفسها؟ يعني كل هذا لكن هو المقصود الذي يعني يكون فيه رائحة طيبة المقصود من ذلك أن يكون فيه رائحة طيبة يعني فهذا أكمل وإلا فإنه يحصل بالسواك يعني بغيرها يعني بغير الـ الـ الـ الـ هذا الشيء الذي يزيل يعني مع الأسنان يعني ويحصل به مقصود وإلا لم يكن فيه رائحة لكن